الذي هو مقتضى إيجاد الأمور، لأن الربوبية هي التي يحصل بها الخلق ويحصل بها الإيجاد، فيقول يا ربي يا رب، يتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم الذي به الإيجاد والخلق. فتوسل إلى الله تعالى بأمور أربعة، وهي نعم السفر، ثاني أشعث أغبر أي لا يهتم بمنظر الثياب، نعم يمد يديه إلى السماء، الرابع يقول يا ربي يا رب، أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن هذه استفهام بمعنى الاستبعاد، يعني بعيد أن يستجيب الله له. ولهذا أنا أحذر إخواني من هذا المكان، أحذرهم من أكل الحرام. فما أكل الحرام؟ يظن بعض الناس أن أكل الحرام أن يأكل الإنسان الخنزير والدم والميتة وما أشبه ذلك، وهذا صحيح، هذا من أكل الحرام، لكن ليس أحد يأكله. لكن أكل الحرام يشمل أكل الحرام لذاته وأكل الحرام لكسبه. أنتم معي؟ أكل الحرام لذاته وأكل الحرام لكسبه. كيف أكل الحرام لذاته؟ أكل الحرام لذاته هو المحرم لعينه، الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وما أشبه. أكل الحرام لكسبه أن يكون الشيء بذاته حلالاً، لكن من أجل جهة اكتسابه كان حراما، مثل المغصوب، إنسان سرق من شخص مالا أو أخذه منه قهرا وأكله، نقول هذا أكل حرام، هذا أكل حراما. كيف أكل حراما وهو طعام يؤكل ويشرب؟ نقول حرام لإيش؟ لكسبه. إنسان اكتسب المال بالربا، اكتسبه بالربا، يعطي دراهم 100 ب120، إما صراحة وإما حيلة، والحيلة أقبح من الصراحة، الحيلة أقبح من الصراحة يا عبد الله. كيف ذلك؟ ليش صارت أقبح؟ الحيلة لأنها تحيل بطريق غير مشروع. لكن لماذا كانت أقبح من الصراحة؟ لأنها جاء عن طريق غير صحيح. طيب اسرع. الحيلة أقبح من الصراحة لأنها تضمنت مفسدتين، مفسدة المحرم الذي احتال عليه، ومفسدة الخداع والخيانة. يخدع من أو يخادع من؟ يخادع الله، يخادع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يأتي إنسان لشخص يقول والله أنا أريد أن تعطيني 10,000 ب12,000، قال والله ما هذا حرام، نعوذ بالله من يفعل هذا؟ أعطيك 10,000 نقدا وتعطي 12,000 بعد سنة؟ من يفعل هذا؟ هذا حرام. فطيب ماذا نفعل؟ يلا نذهب، نذهب إلى صاحب الدكان. يأتون إلى صاحب الدكان، عندك أكياس رز، سكر، رمل، قطن، أدنى شيء، بس هات شيء نوقع العقد عليه وننتهي. اشترى منه الأكياس هذه، اشتراها من؟ من الذي اشتراها؟ الدائن أو المدين؟ الدائن. اشتراها من صاحب الدكان ب10,000 ريال، وباعها على الفقير بكم؟ ب12,000 ريال. ثم قال الفقير لصاحب الدكان اشترها مني، فاشتراها صاحب الدكان بماذا؟ قال أنا بعت بعشرة ولكن اجدع الساعي أو ما أدري ماذا يسمونه، أنا بأخذ منك 9,000